أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الأمر الثالث من الأمور التي قلنا إنه لا بد من دراستها وبحثها في أخبار من بلغ، هو أن نسبة هذه الأخبار إلى الخبر الدال على الكراهة ما هي؟ هل أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة أيضا كما تشمل الخبر الدال على الاستحباب؟ يعني لا شك أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الاستحباب، هذا واضح قوله من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك، هذا الكلام لا شك في أنه يشمل ما إذا بلغنا استحباب عمل من الأعمال، بلغنا الثواب على عمل يعني بلغنا استحبابه وأتينا به فيكون لنا ذاك الثواب، هذا واضح. فالخبر الضعيف الدال على استحباب شيء هذا مشمول لأخبار من بلغ قطعا، لكن نريد أن نرى هنا أن الخبر الدال على الكراهة كيف؟ لو أن خبرا ضعيفا دل على كراهة فعل من الأفعال، افرضوا خبر ضعيف دل على كراهة النوم تحت الشجرة مثلا أو كراهة أكل الجبن مثلا أو كراهة مثلا المشي بعد الطعام وغير ذلك، خبر ضعيف دل على كراهة فعل، هل هذا الخبر أيضا تشمله أخبار من بلغ أم لا؟ ما هي نسبة أخبار من بلغ إلى الخبر الضعيف الدال على الكراهة؟ هنا لابد من البحث عن ثلاث نقاط فيما يتعلق بهذا الأمر الثالث، لابد من البحث عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى البحث عن أصل أن أخبار من بلغ هل تختص بباب المستحبات، يعني تختص بالخبر الدال على المستحب من المستحبات، أم أنها لا تختص بالخبر الدال على الاستحباب بل تشمل أيضا الخبر الدال على الكراهة، هذه نقطة لا بد من البحث عنها. والنقطة الثانية أنه على فرض شمول أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة، هل تثبت بموجب أخبار من بلغ تثبت كراهة الفعل؟ إذا قلنا بأن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة، إذن ماذا يثبت؟ هل يثبت بذلك كراهة ذاك الفعل أم أنه لا، الكراهة لا تثبت، غاية ما يثبت استحباب الترك، ترك هذا الفعل مستحب، أما أن نفس هذا الفعل مكروه أو لا هذا ما يثبت، هذه نقطة ثانية لا بد من البحث عنها. النقطة الثالثة أنه لو ورد خبر ضعيف يدل على استحباب فعل من الأفعال، وورد أيضا خبر ضعيف آخر يدل على كراهة ذاك الفعل، نفس ذاك الفعل الذي دل الخبر الضعيف الأول على استحبابه جاء خبر ضعيف آخر يدل على كراهته، فما هو مفاد أخبار من بلغ في مثل هذا المورد؟ هذه أيضا نقطة ثالثة. فهذه النقاط الثلاث لا بد من البحث عنها فيما يتعلق بهذا الأمر الثالث. عليكم السلام ورحمة الله. أما المقام الأول وهو أن أخبار من بلغ هل تختص بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أم تشمل الخبر الضعيف الدال على الكراهة؟ هناك إشكال في شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدال على الكراهة. هذا الإشكال قد يبين بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن أخبار من بلغ ظاهرة في أنها ناظرة إلى جانب الطلب والترغيب، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك، مثل هذا التعبير ظاهر في أنه ينظر إلى جانب الطلب، يطلب منك شيئا. يرغبك في شيء. إذن مثل هذا التعبير لا يشمل الخبر الضعيف الدال على الكراهة، لأن الخبر الضعيف الدال على الكراهة لا يطلب منك شيئا بل ينهاك عن شيء، بعكس يزجرك. الخبر الضعيف الدال على كراهة فعل من الأفعال، هذا الخبر لا يطلب منك شيئا وإنما يزجرك ويمنعك عن ذاك الفعل. إذن فأخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر، فإن أخبار من بلغ ظاهرة في جانب الطلب والترغيب فهي تختص بالخبر الضعيف الذي فيه طلب وترغيب في الإتيان بفعل، يعني خبر ضعيف يدل على استحباب فعل، خب هذاك مشمول لأخبار من بلغ. أما الخبر الدال على كراهة مثلا النوم تحت الشجرة، هذا الخبر فيه نهي عن النوم تحت الشجرة، فيه زجر، فيه منع عن النوم تحت الشجرة، ليس فيه طلب، فيكون خلاف ظاهر أخبار من بلغ. هذا الوجه الأول للاستشكال في شمول أخبار من بلغ للأخبار الدالة على الكراهة. هذا الإشكال، هذا الوجه يمكن الجواب عليه، والجواب عليه بأحد نحوين. النحو الأول أن يقال إن هذا الإشكال لو تم فإنما يتم في خصوص الخبر الضعيف الذي فيه نهي، خبر ضعيف يدل على مثلا النهي عن النوم تحت الشجرة أو النهي عن أكل الجبن مثلا أو بل هناك أنتو يجي هذا الإشكال معكم. لو تم هذا الإشكال فإن هذا الخبر الضعيف الذي فيه النهي ليس فيه طلب وإنما فيه النهي زجر ومانع عكس الطلب، بينما أخبار من بلغ ناظر إلى جانب الطلب فلا يكون مشمولا. أما لو كان الخبر الضعيف الدال على وفرضوا لو كان الخبر الضعيف يدل على الحث على ترك فعل، خبر ضعيف فيه حث على ترك فعل، فيه ترغيب في ترك فعل، يعني يدل على استحباب ترك فعل من الأفعال، هذا هو فيه طلب بعد، فيه طلب الترك. وإذا كان فيه طلب الترك إذن يكون مشمولا لأخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ قلتم ناظر إلى جانب الطلب، هذا الخبر أيضا فيه طلب لكن طلب الترك ليس طلب الفعل، يطلب منك أن تترك هذا الفعل، أن تترك الأكل في حالة الجنابة مثلا، يطلب ترك الأكل في الجنابة، طلب هذا إذن يكون مشمولا لأخبار من بلغ. هذا الجواب الأول. النحو الثاني من الجواب أن يقال أساسا هذا الإشكال الذي ذكرتموه هذا مبني على أن نقول إن مفاد النهي هو الزجر والمانع، وأما لو قلنا بأن مفاد النهي هو طلب الترك، يعني هناك بحث في النواهي في باب النهي أن مفاد النهي ماذا؟ هل النهي يدل على الزجر عن الفعل، المنع عن الفعل، يعني متعلق النهي أيضا مثل متعلق الأمر هو الفعل، كما أن الأمر يدل على طلب الفعل النهي أيضا متعلقه نفس الفعل، لكن النهي فيه زجر عن الفعل، الأمر فيه طلب للفعل، النهي فيه زجر عن الفعل، هل هكذا مفاد النهي هو الزجر عن الفعل أو لا كما كان يقول القدامى من الأصوليين أن النهي هو طلب الترك ليس النهي زجرا وإنما هو طلب مثل الأمر، كما أن الأمر طلب النهي أيضا طلب، لكن الأمر متعلقه الفعل طلب الفعل، أما النهي متعلقه الترك طلب الترك، إذن ففي النهي أيضا طلب. فإذا جاء خبر ضعيف يدل على النهي عن النوم تحت الشجرة بناء على هذا القول الثاني، هذا الخبر يدل على طلب ترك النوم تحت الشجرة، طلب الترك، وإذا كان يدل على الطلب فيكون مشمولا لأخبار من بلغ، لأنكم قلتم أن أخبار من بلغ ناظر إلى جانب الطلب، وهذا هم فيه طلب لكنه طلب للترك ليس طلبا للفعل. على كل حال هذا الوجه الأول من الاستشكال وأجيب عليه بهذا النحو. الوجه الثاني للاستشكال في شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدال على الكراهة هو ما قد يستفاد من بعض كلمات السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وهو عبارة عن انصراف لفظ العمل أو لفظ الفعل الوارد في أخبار من بلغ انصراف هذا اللفظ عن شموله للتارك. يقول إن أخبار من بلغ ورد فيها هذا اللفظ: من بلغه شيء من الثواب على عمل، كلمة عمل جاءت، أو على فعل، كلمة فعل، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك. خب العمل لا يشمل الترك، الترك ليس عملا، ترك النوم تحت الشجرة هذا عمل؟ لا، الترك أمر عدمي، لفظ العمل ظاهر في الأمر الوجودي، لفظ الفعل، لفظ العمل، لفظ الصنع، هذه الألفاظ ظاهرة في الأمر الوجودي لا تشمل الترك. إذن فلو بلغنا بخبر ضعيف بلغنا الثواب على الترك، هذا لا يكون مشمولا لأخبار من بلغ. لو بلغنا أن ترك أكل الجبن فيه ثواب، أو ترك فلان عمل تركه فيه ثواب، هذا لا يشمل، لا تشمله أخبار من بلغ، لأن هذا الترك ليس فعلا. أخبار من بلغ تقول من بلغه ثواب على فعل، نحن بلغنا ثواب على ترك. الترك هو ايش وقت يصير فعل؟ الترك مو فعل، ترك عدم، أمر عدمي. فلذا يقول إن أخبار من بلغ منصرفة عن الخبر الدال على الكراهة، لأن الخبر الدال على الكراهة خبر يبلغنا الثواب على ترك فعل من الأفعال، ومو يبلغنا ثواب على الفعل، يدل على الكراهة، يعني يقول أن تركه فيه ثواب، هذا ما يكون مشمول لأخبار من بلغ، لأن هذا ما يسمى بلوغ الثواب على الفعل، هذا بلوغ ثواب على الترك. هذا نص عبارة الدراسات، يعني تقريرات السيد الأستاذ الخوي رحمه الله، الدراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 308. يقول نصه هذا، يقول: وأما لو دل خبر ضعيف على حرمة شيء فهل يثبت به كراهته؟ يعني لو أن خبرا ضعيفا دل على الحرمة، خب الحرمة لا تثبت لأن هذا خبر ضعيف، الحرمة تحتاج إلى خبر صحيح، الحرمة ما تثبت، بس الكراهة شلون تثبت أو لا بموجب الخبر الضعيف؟ يقول قولان، أكو قولين في المسألة، إيه ولا. بعدين يقول الظاهر هو الثاني، يعني الظاهر عنده هو الثاني، يعني لا ما تثبت. لماذا؟ لأن المذكور في الدلالة، يعني في أخبار من بلغ، إنما هو بلوغ الخير والثواب على العمل الظاهر، يعني لفظ العمل الظاهر في الأمر الوجودي، كما يشهد له التفريع بقوله فعمله أو صنعه، من بلغه ثواب على عمل فعمله، هذا هم شاهد على أنه المقصود من لفظ العمل يعني أمر وجودي، عمله عمل الأمر الوجودي، صنع الأمر الوجودي، فلا يشمل بلوغ الثواب على التارك. هذه عبارته في دراسات. هذا هو الوجه الثاني للاستشكال في شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدال على الكراهة. هذا الوجه من الإشكال لو تم، سندرس أنه يتم أو لا، لكن لو تم فهذا الإشكال لا يختص، مو مثل الإشكال الأول، لا يختص ب الروايات التي تدل على كراهة فعل من الأفعال، بل تشمل أيضا هذا الإشكال تشمل أيضا الروايات الدالة على استحباب ترك فعل من الأفعال. الإشكال السابق كما قلنا ما كان يشمل قلنا في الجواب عليه أنه ما يشمل الخبر الضعيف الدال على استحباب الترك، لأنه استحباب الترك أيضا فيه طلب الترك، فما كان يشمل. لكن هذا الإشكال الثاني لا يشمل حتى الخبر الضعيف الدال على استحباب ترك فعل، لأن الإشكال هنا هم يجي باعتبار ما قاله سيد الأستاذ الخوي أن هذه الأخبار أخبار من بلغ لا تشمل بلوغ الثواب على الترك، فإذا دل خبر ضعيف على استحباب ترك فعلين يعني يدل على ثواب على ترك فعل، وبلوغ الثواب على الترك هذا لا يشمله لا تشمله أخبار من بلغ، لأن الترك أمر عدمي مو أمر وجودي. على أي حال، هل هذا الإشكال صحيح أو لا؟ الصحيح عندنا هو هذا الإشكال إنما يصح ويتم فيما لو جمدنا على معنى كلمة الفعل أو كلمة العمل، لو جمدنا على المدلول المطابق على حق معنى هذه الكلمة الواردة في أخبار من بلغ، خب قولوا حينئذ أنه هذه الكلمة بحق مدلولها لا تشمل الترك، لأن الترك أمر عدمي مو عمل من الأعمال مو فعل من الأفعال، هذا جمود. لكن الصحيح هو عدم الجمود على هذا المعنى الحاقي المطابقي للكلمة، وذلك لأن كلمة الفعل وإن كانت تدل على أمر وجودي لا على أمر عدمي، يعني مختصة بالأمر الوجودي، لكن العرف يلغي هذه الخصوصية، يلغي خصوصية كون الأمر وجوديا، العرف يلغي يقول سواء كان الأمر وجوديا أو عدميا فهذا الحكم شامل له، العرف يلغي هذه الخصوصية. على أي أساس يلغي العرف الخصوصية؟ شنو بيده هو؟ نعم بيده أحيانا، العرف في كثير من الأحيان يلغي خصوصيات الموارد الموجودة في النصوص والأدلة الشرعية. لو أن السائل جاء وسأل الإمام عن أن إبريق ماء كان عندي فوقعت فيه قطرة بول مثلا أو قطرة دم، والإمام أجابه بأن هذا الماء قد تنجس، ماء الإبريق تنجس، هل هذا الحكم يختص بماء الإبريق هذا الحكم الذي نفهمه من هذه الرواية مع أن المورد ماء إبريق؟ هل يختص أو العرف يلغي الخصوصية؟ قطعا العرف بفهمه العرفي يلغي خصوصية كون الماء في الإبريق أو في إناء آخر أو في شيء آخر، ويلغي خصوصية كون الماء بمقدار ماء الإبريق، يفهم ماء القليل ماء الماء الذي هو دون الكور هذا، لأن الكور عليه دليل يدل على طهارته واعتصامه، فأي ماء أقل من ذاك هو هذا حكمه. لا شك أن العرف أحيانا يلغي خصوصية الأمور، ونحن في الفقه نتبع إلغاءاته الغاءات العرف، نتبع ونفتي ونستنبط. وإذا ماكو فقيه يفهم من هاي الرواية أن هذا الحكم فقط يختص بماء الإبريق، ماء الإبريق فقط يتنجس بقطرة الدم أو كل ماء قليل سواء في الإبريق أو في الطاسة. هذا نسميه شنو؟ إلغاء خصوصية المورد من قبل العرف على أساس مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهن العرف. يعني العرف يرى بفهمه العرفي أن هذا الحكم المذكور في هذا الكلام في كلام الإمام وهو تنجس الماء، هذا الحكم يناسب أن يكون موضوعه ماذا؟ موضوعه مو خصوص ماء الإبريق بل كل ماء قليل. هذا الحكم لا يناسب أن يكون موضوعه خصوص ماء الإبريق. ما دام الحكم هو التنجس فهذا التنجس شامل لكل ماء هو مثل ماء الإبريق في القلة، يلغي خصوصية الموضوع. هنا أيضا كذلك في أخبار من بلغ صح وردت لفظة الفعل أو العمل، من بلغه ثواب على عمل أو على فعل، هذه الكلمة وردت فعلا، وهذه الكلمة صحيح أنها مختصة بالأمر الوجودي، لكن العرف يلغي هذه الخصوصية، يقول شنو خصوصية كون الأمر وجوديا أو لا حتى إذا كان أمر عدمي، المهم أن يبلغك ثواب على شيء سواء كان ذاك الشيء أمر وجودي فعل أو كان ذاك الشيء أمر عدمي ترك، المهم أن تسمع ثوابا على شيء وتأتي بذاك الشيء، هذا المهم يفهم العرف. هذا من بلغه ثواب على شيء أو على عمل فعمله كان له ذلك، يفهم ما يفهم منه أنه العمل إلى خصوصية، يعني كون العمل أمرا وجوديا له خصوصية، وإنما يلغي هذه الخصوصية، أن يبلغك ثواب على شيء سواء كان ذاك الشيء عمل أمر وجودي فعل أو كان ذاك الشيء شنو ترك. إذا بلغك ثواب على شيء فأنت هم أتيت بذاك الشيء تستحق هذا الثواب، هذا الذي يفهمه العرف مثل ما هناك العرف. اینو به گردن عرف شما میگذاریم، عرف وقتی میگه علا عمله این عمل وجودی میفهمه، این که میگید الغاء خصوصیت در اینجا میکنه، این شما به گردن عرف میذارید در بحث ماء ابریق و انای دیگه هر دوش وجودی است، ولی تو میگه حالا ما فرقی نمیکنه تو ابریق این ظرف باشه یا اون ظرف باشه، اما این که به گردنش میذارید که عرف میفهمه امر عدمی هم از این الغاء این به گردن عرف شما میگیره، عرف اینو نمیفهمه. لا لا لازم عمله عمل وجودی، نعم العمل أمر وجودي كما قلنا، لكن لا لكن لكن العرف على أساس مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهنه يرى أن هذا الحكم المذكور في أخبار من بلغ، الحكم المذكور في أخبار ما الجزاء كان له ذلك، يعني يعطى هذا الثاب، يرى أن هذا الحكم يناسب أن يكون موضوعه من يعطى هذا الثواب؟ كل من بلغه ثواب على شيء وجاب ذلك الشيء. على شيء خود الشيء أمر وجودي. على شيء لا لا الشيء لا أترك هم شيء. أترك هم شيء عجيب. أترك هم شيء عجيب. أترك هم شيء. الشيء يقولون أوسع المفاهيم. الشيء مفهوم الشيء أوسع المفاهيم يقولون. يشمل الأمور العدمية هم شيء عجيب. لا تقول مثلا أن ترك الزنا شيء مطلوب، ألا تقول هاي جملة مو صحيحة؟ صحيحة. الترك هم شيء يطلق عليه الشيء، الشيء كلمة عامة. فالعرف بفهمه العرفي، يعني انتوا تصيروا عرفيين لا تصيروا مدرسيين، اخرجوا من المدرسة، اخرجوا الى البازار، اخرجوا الى السوق، الى الجزر، جزر الخام. العرف من يقولوا انه اذا بلغك ثواب على عمل واتيت بذاك العمل انت تستحق ذاك الثواب، يفهم منه انه اذا بلغك ثواب على شيء وجبت ذاك الشيء فانت تستحق ذاك الثواب، عمل امر وجودي او ترك، المهم ان يبلغك ثواب عليه وتأتي به، هذا المهم. يفهم العرف هذا بفهمه العرفية، لأن مناسبات الحكم والموضوع قلنا هذه المناسبات المركوزة في ذهن العرف هذه تؤثر على ظهور النصوص كما قلنا. لو أن سائلا لو أن مثلا الإمام قال الماء مطهر، أمثل لكم بمثال حتى يتضح لكم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف ومدى تأثيرها على، لو أن الإمام قال الماء مطهر، الماء مطلق أليس كذلك؟ كلمة الماء في هذا الكلام مطلق، تشمل الماء الطاهر وتشمل الماء النجس، إطلاق فيها أو لا؟ إطلاق في الكلمة موجودة أو لا؟ موجود. هل العرف يأخذ بهذا الإطلاق يقول كل ماء مطهر حتى لو كان نجسا؟ قطعا لا. لماذا؟ يقيد العرف بالمناسبات المركوزة في ذهنه، يقيد إطلاق الماء، يقول بما أن الحكم المذكور في هذا الكلام الحكم بالمطهرية، هذا الحكم المطهرية لا يناسب أن يكون موضوعه الماء النجس، الماء النجس هو نجس كيف يقيد العرف، هو يقيد، هذا مقيد لبي يأتي به العرف على أساس مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهنه، يقيد إطلاق الماء، وإلا الماء مطلق في كلام الإمام، قال الماء مطهر. العرف يقول الحكم الذي ذكره الإمام لا يناسب أن يكون موضوعه كل ماء، حتى الماء الطاهر، حتى الماء النجس عفوا. النجس إذا هو نجس هو شلون هو خلي يدبر حاله، يدبر روحه، شلون يطهر شيء آخر؟ فأحيانا العرف يشوف الحكم ويقيسه إلى الموضوع، يقول هذا الحكم يناسب أن يكون موضوعه كذا، ما يناسب أن يكون موضوعه هذا. فلو تغير الحكم، الإمام قال الماء يحرم أن ينظر إليه المجنب مثلا، ما قال الماء مطهر، الحكم تغير في كلام آخر، جاء الإمام قال يحرم على مثلا على المحرم أن ينظر في الماء، المحرم في حال الإحرام ينظر، يحرم عليه أن ينظر في الماء. هنا العرف ما يقيد الماء بالماء الطاهر، يقول كل ماء حتى الماء النجس يحرم. ليش؟ لأنه يقول هيك حكم يناسب أن يكون موضوع كل ماء، ما طاهر ما نجس، لأن الحكم شنو هو؟ حرمة النظر، نظر الجنب أو نظر المحرم مطلق، يحتفظ بإطلاق الماء. هذه مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف أحيانا تقيد إطلاق الدليل أو تخصص أو بالعكس تلغي الخصوصية، تعمم. سيدنا ككبرى صحيح من عدي يعني هذه الأمثلة لا لا لا لا هاي الأمثلة قصدي يعني تطبيق هاي جوابا على سؤال الشيخ قال أنا حقيقة اللي تبادر إلى ذهني هو هذا، أنه العمل إلى خصوصية يعني إلغاء يحتاج إلى شوية مؤنة زائدة يعني تطبيقها على مطلبنا شوية بيها. هو ليش يعطى هذا الثواب الحكم؟ الحكم ليش هذا موجود في النفس يعني. إيه ليش؟ ليش هذا الحكم يعطى له؟ بلوغ الثواب، كان له ذلك الثواب، هذا الحكم يناسب شنو؟ يناسب يا موضوع بحسب فهمكم العرفي. ليش يعطى هذا الثواب له؟ لأنه سمع ثواب وجاب، هسه جاب تارك أو جاب فعل، خصوصية ما كل الفعل، هاي مناسبة الحكم والموضوع، دققوا فيها، لو تأملتوا فيها قطعا تصلون إلى كلامي. لأن العرف بفهم العرف يقول ليش يعطوه هذا الثواب؟ ليش؟ لأنه سوى أمر وجودي، خصوصية الأمر الوجودي لها دخل، لأنه سمع ثواب وجابه فيعطوه ذاك الثواب. سيدنا ليش ما نفهم الترك هو فعل في معنى معين وهو حبس النفس عن الفعل هذا الذي منهي عنه في شمله يعني أنا بعد السيد سيد علي هواية يعني يقف في بوجهكم بس كلامنا ما جاي قبله فضلا عن ماذا تقولون احنا سلمنا له بأن التارك ليس فعلا احنا نسلم وعلى ذلك ما جاي نقبل يقبل لا أنا كلامي أنه ما نرجع إلى مناسبات الحكومة الموضوع إيه أنتوا أساسا تقول الكلمة الفعل تشمل التارك حبس النفس عن الفعل وسيشهد هذا ما يقبله ليس شيء ما هم يقبله هذا انه الترك فعل يعني ما حد يقبله احنا ما قبلنا هذا متقدمين هذا احنا ما اقول الفعل ترك اقول الفعل امر وجودي لكن العرف يلغي خصوصيه الامر الوجودي هنا ليش لان الحكم المذكور في اخبارنا البلاغ هو انه يعطى نفس ذاك الثواب يعطى نفس ذاك الثواب الذي وعد به هو ده هو سمع أنه أكو ثواب هنا يوزعون فهو هم راح جاب هذا الشيء اللي قالوا أنه أكو ثواب عليه جابه تارك أو فعل أو أي شيء هذا فهم العرف من أخبارنا البلد نعم فهم الدقي مثل ما تقولوا مو هذا لكن الفهم العرفي هذا قد يختلف العرف أي بني قطعا قطعا قطعا قد يختلف إذن فالصحيح هو أنه نحن نرى أن العرف بفهمه العرفي يرى أنه لا خصوصية للأمر الوجودي وإن كان لفظ العمل ظاهرا في الأمر الوجودي كما تقولون لكن العرف بفهمه العرفي يرى أنه لا خصوصية للأمر الوجودي هنا فيما نحن فيه ويفهم من هذه الأخبار أن تمام الموضوع لهذا الحكم المذكور في أخبار من بلغ تمام الموضوع هو بلوغ الثواب هو سماع الثواب والخير على شيء هذا هو الموضوع سواء كان ذاك الشيء الذي سمع الثواب عليه عبارة عن فعل وأمر وجودي أو كان ذاك عبارة عن تارك وأمر عدمي هذا هو الظاهر عرفا من هذه الأخبار وعليه فالصحيح إذن هو أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الكراهة أيضا وهذا الإشكال في غير محله خلافا للسيد الأستاذ الخوئي حيث أنه بنى على أن أخبار من بلغ لا تشمل الخبر الدال على الكراهة وجمد على هذا اللفظ هذا المقام الأول انتهينا منه وهو أصل أن أخبار من بلغ هل تختص بالخبر الدال على الاستحباب أم تشمل الخبر الدال على الكراهة تبين له أنها تشمل أيضا الخبر الدال على الكراهة بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية قلنا ثلاث نقاط عندنا من البحث النقطة الثانية هي أنه على فرض شمول أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة هل تثبت بهذه الأخبار تثبت كراهة الفعل إذا جاء خبر ضعيف مثلا يدل على كراهة النوم تحت الشجرة فأخبار من بلغ هل تثبت كراهة هذا النوم أم أنه لا يثبت بأخبار من بلغ لا يثبت سوى استحباب ترك النوم تحت الشجرة استحباب الترك أما كراهة الفعل فلا تثبت مجرد رجحان ترك هذا النوم هذا راجح هذا مستحب تركه مستحب هذه هي النقطة الثانية من البحث والجواب على هذا السؤال هو أنه التحقيق هو أن أخبار من بلغ الظاهر منها مجرد رجحان الترك واستحباب الترك، فلا تثبت كراهة الفعل بالخبر الضعيف. المقدار الذي يثبت عبارة عن استحباب ترك الفعل. وسوف نقول أنه ما هو الفرق بين استحباب الترك وبين كراهة الفعل، هذا سوف نبينه الآن. لا يشغل بالكم هذا السؤال أنه شنو الفرق بين أن يكون الترك مستحبا أو أن يكون الفعل مكروها، هذا بين الفرق. المهم أنه لو بنينا على أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الضعيف الدال على الكراهة، لو بنينا على ذلك كما بنينا عليه، إذن لا يثبت بموجب أخبار من بلغ لا تثبت كراهة الفعل إذا دل الخبر الضعيف على كراهته، وإنما يثبت استحباب ترك الفعل. ولا فرق في هذا الذي قلناه بين ما إذا بنينا على أن مفاد أخبار من بلغ هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة، القائل بأن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، هذا هو الاحتمال الثاني كان، يعني أخبار من بلغ تدل على جعل استحباب واقعي للعمل بعنوانه الثانوي، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي تقدم مو بوجهه الذي نحن قلناه، لا هذا تركوه، هذا نحن ذكرناه. الشق الثاني يعني. لا الشق الثاني هذا نحن ذكرناه. الشق الأول الذي قاله القوم، جعل الحجية الذي قاله القوم، يعني القائلون بقاعدة التسامح قالوا بذلك، قاعدة التسامح بأدلة السنن، يقولون القائلون بها يقولون أن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية لكل خبر ضعيف في باب المستحبات، كل خبر ولو ضعيف في باب المستحبات هذا حجة، ولا يفتون بموجب الأخبار الضعيفة يفتون في باب المستحبات على ضوء الخبر حتى الضعيف، وهذا يسموه قاعدة التسامح في أدلة السنن، يقولون هذا من باب التسامح في أدلة السنن مثلا نقول. فالاحتمال الثالث بذاك الشق الذي نحن طبعا لم نقبله لكن يقبله جملة من الفقهاء وهم القائلون بقاعدة التسامح في أدلة السنن، الفقهاء الذين يتسامحون في أدلة السنن معنى تسامحهم هو هذا، أنهم يفهمون من أخبار من بلغ أنها تدل على جعل الحجية لكل خبر ضعيف يدل على استحباب شيء. خب هذا الاحتمال، فماكو فرق سواء هذا الذي قلناه الآن لا فرق فيه بين أن نبني على أن مفاد أخبار من بلغ الاحتمال الثاني يعني الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، وبين أن نبني على الاحتمال الثالث بشكله الذي قالوه، وهو أن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية للخبر الضعيف. على كلا الفرضين هذا الذي قلناه يتم، وهو أن أخبار من بلغ لا تثبت كراهة الفعل إذا دل خبر ضعيف على كراهته، أخبار من بلغ لا تدل على كراهة هذا الفعل، لغايته أنها تدل على استحباب تركه، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.